السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الليلة بحول الله مع ما تيسر من الردود على أسئلتكم واستفساراتكم. نسأل الله التوفيق والسداد في الأقوال والأعمال، أن يلهمنا الصواب والسداد. وهذه هذا الليلة الدرس 46 من سلسلة الردود على الأسئلة في هذه الجولة إن شاء الله. 46. نعم، بسم الله، نبدأ على بركة الله. نعم إن شاء الله. زمانا نختصر في الإجابة ما أمكن، يعني قد يوحى أثبات الله لأن الأسئلة سيد جال أثبات الله ستة سألها أسابيع. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ورواله. كان جزء متبقي من الأسئلة بقية من الأسئلة السابقة. السؤال: ما هو حكم من ترك الصلاة مع الجماعة في كل أوقاته وجودها؟ ما هو حكم فيها؟ اختلف العلماء في الصلاة الجماعة، قال وحدين واجب، قال وحدين لا، سنة مؤكدة. مشهور مذهب مالك إن السنة مؤكدة، طائفة من المالكية وكثير من العلماء على واحد منهم قال انها واجبة، وحد تركها يعود عاصي. وفي بعض الاحاديث ان الله لا يقبل الصلاة من المتخلف عن الجماعة بلا عذر، من سمع النداء فليوجب، لم تقبل صلاته الا من عذر. حد يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، ولا مغطش ما يمشي ما عنده عذر، يخشى عليه مفعول صلاة لا ترفع الى السماء. ولدينا توفي الجان مواجهة لك السماء فوقنا قوية جدا، قالوا لعاد حد قد يسمح له بيقعد عن جماعة يسمح العيات اللي يبقيهم مولانا كيف مرة تعمرانا مثل يترى مولانا على لسان الملائكة مشارع الملائكة وقيشين وجبريل، قال مولانا وإقامة الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي وحدك. قالوا من عاقل وعلى نقول لا تصلي يكون في الجماعة، كم تصلي في أهل المسيب تصلي معاهم، معناها أن أهل السراوية اللي منهم متخلف يا الله حد يشرين ويجيب. وأنا أطلب من مولانا يسلط عليه الحيض والنفاس. نعم تخطأ. ما هو حكم التمائل والمعلقات كالخناقيل والخناقيل؟ سؤال آخر عن ما حكم الخناقيل والتمائل وقعنا وخلاق. الخلخال إذا دلت الامرأة كان يعدله الصحابيات في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي اللي قال بعض المفسرين الشامل القرآن ولا يضربن بأرجلهن، كانت الامرأة تقول تختين الراجل يصطان هذا الخلاخل اللي هي زين عنده، ترمى ودي الخلاخل وتكركرهم اياك يسمعهم الرجال. جاء القرآن قال ولا يضربن بأرجلهن، لا يحركوا خلاخله ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتم منها مولانا وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. وامتم علينا انكم اتقوا الله سبحانه وتعالى. اذا المراه اذا دارت الخلخال ما يقصرش، ولا دارت الهب والفضل بالزين بهم ما قصرش، غير ما توفرهم الا بزوجها ومحرم. بالنسبه للتمايم، تمايم تنقال الاحراس. انا قلت معقل ايات من القران وادعيه شرعيه معدلهم حرز معقل، قال كثير من العلماء يا غيره ما يخسر. يقول لمولانا قال في القران وننزل من القران ما هو الشفاء ورحمه للمؤمنين، وقال القران مش شفاء، ولا قال مش شفاء الا اذا معلق، والله شفاء الى يشرب، والله شفاء الى يدفن، والله شفاء الى كلا، حتى شفاء. واطلاق القران للشفاء دون تقييد بحاله معينه يدل على الإذن في جميع وجوه الاستعمال، ما لم يمنع من ذلك ما لم يكن شرعيا معتبرا. وليك الحديث الوارد: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق تميمة فقد أشرك وأمهله. قال كثير من العلماء ياك التميمة المعنية فيك الحديث الناس ما في القرآن ندعي، وأما لقاه متقرب المولانا ومعلق آية من كلام مولانا، هل ما أشرك مع الله بل تشفع الى الله بكلامه والرؤية الشرعية الثابتة عنه. ايوه تحطه. ما هو حكم الكتب المعلقة أما بعض العبادة الممتلكات من أجل ربع البلد. أن الحيوان ما يضع العرض والحرس، وبالنسبة لله محبوط بالحرس ومحاط عليه، جايز عند كثير من العلماء وطالب حياته يدخل في التمام. أرجعنا عن نفسي يكارن هي لما يخرج من خلال هذا ما ينقلش، ولا جاز عوضه يخرص للعلم إذا عاش من البياد والسير والطاق والمراد ما هم تفاصيل هذا يدفن له إن قال لا لا تتعمدوا. ونعود مع مدايات من القرآن والعية شرعية عنده كثير من العلماء وعنده قدام الذي لما يدفع عليه حد يدفع عليه الذي يجهد حد نفره الذي يجهد ما هو حكم الله مثلا هذا العالم. قال المالك عنده كلام زي قد صوحك عن شي من الامور الطائرة. قال المدركة حلال والله حرام طرح له قاعدة زينة يا من السفر عيدة. قال لي السوف لعمه مدركة من الحق ولا من مدركة هلية الحق ولا يسوف لعمه مدركة من الحق ولا ما كلا بانوه. قال ما بعد الحق يقبل مسألة يقول ما تقربك إلى الله ولا تزيد خير وتشغلك على الطاعة والإبعاد هل ما يبقيها مولانا جل وعلا مولانا يدر له عجب الخمر عجب ياسم العيب والكرم العيب في الخمر ولا صدكم عن ذكر الله وعن الصلاة مسألة تشغلك عن الخير وتعطر اوقاتك فيما لا فائدة فيه هل من هذه الشريعة بي ولا وسوى خلقها وسوى شهان وسوى كامل اللي منه زي ما عمليه اللي بدأ اسم المخاب يستنك وقت وقتك في الشغل الشغل وقتك لا يستريح يستريح وتعود تخاطب في التراب في المشروع لما يعد حد عنده عقل هذا خاطب. رجل كثير التردد على جلسات النساء وهو يدعي انه يريد المعرفه هل يمكن الاعتماد عليه في قوله وفعله؟ حتى العزى الى الاعياد اجعل الله تعالى نيام الاجنبي تم يتحفظ والقران من قال قل المؤمنين يغضوا من ابصارهم على هنيام الاعياد اللي ينعس من التخلاص لهم والاكترام منهم والحديث قال مروهم بها للشاشه والمزال شاشه انه هي بالوعشر سنوات يا ما يفرق بين التومي والتومي ما تدخل يطفي الاركب يسكن اخته اللي شهيدته وتوميته يا ما يسكن كلهم وحده يا كانت الشريعة تفرق بين التوالي مزال شاسرة معناها المجب قاع ومسواه ما يا ما يجتمعوا معه عند الضرورة يا ما حد يعود عاس مدد عاس الضرورة كله يتحفى يا غير بعد عز ومجرد مسواه الأجنبي مثل أجنبية جاء في الحديث الصحيح ان خيالك يدقك مخيط ويمرض من راسك عن تمس سيدك ومجدك اجنبية لا تحلوها ايش بهلك وفلسلك عند مولانا تبى المخيط حديدا طرقه وتدقق راسك يريد تمرض منه ولا كذا من ان يمس جدك جد امرأة لا تحلوها ما هو شيء يطلب يا عباد الله وحد قالكم انا قلبي ما فيش وانه حتى انت لو خرنا فيش ولا من نفسك ولا قالك الاعمال بالنيات وانه انت مالك فاهم النيات كونك تمد ايدك لرقا هذه هي النية كونك تمد سرقا حاسبي هذه هي النية النية بعض الناس ما هو فاهم النية قال لك اذا باعد بين انفاس الرجال والنساء ومعايا موسى عليه السلام سام جلس مولانا لا بخمس دقائق ولا عشرة والله شنو الزمن جاي اذكر مولانا المسابق الرسالة انه عدل طاعة غريبة شنه انه في الليل واحد في ليلة مولمة فيها النوم مربوط راسه معاه مولات حينته انه تم يقول بها الليل هو الليل مولم والنوم مرقب ولا هم مستهدئين ما صبر بطاع الراس انه تم يقول بالمرأة اين راه يا ابنا يريد شاف النار قال المرأة توجه فيك ظلمة ولا تقرب من النار يريد فتوى يعرف لين النار يصبر عندها رقاه يستهديه وما يصبر عندها الشاب يجيبونهم يبدو به النار يستدمى قال مولانا فلما قضى موسى رجل وسار بأهله آنس معناها شاف شاف النار آنس من جانب الطور ده هي كدية شاف حاشية الكدية نار قال لي أهلهم قلتوا معناها لا تحرق منها إلا خايف لعل يوم النار يشوف ليش نبي وجهه مرة عنه يسمعوا لك يا الباتيق الفاتحين على الشوارع وفي القرى والعليات بيحملوا العليات ولا معروف كان على المدي ويصنعوا ياك السكرتيره والوزراء والمدراء اللي عودوا متخلطين والسكرتيره هي الوزيره قافل يعني يديروا. الله يحلم عنا. يا موريتاني خير انكم تتعاون على طاعة مولانا ويسمع لكم الحد. هذه الإذاعة والتلفزة مليانة من علماء إلى سلة. يا غير ما يمسوا بلاد الوشيع ولا يمسوا بلاد المرض. الواحد يظل يصب لك يا غير ما يمسوا بلاد الوشيع. بهذه يختار. يختار كم تعدل معاه المقابلة. وخايف إلا قال الحد ما ترى يعدل معاه المقابلة. بهذه ما يعدل ما يصارح بالحقيقة وترى يقولوا ليلة أخرى. وهو يختاري كليان ما يختاري جفري كليان. والشوف وارف بعض المحاضرات الاعليات والرجالة متخلطي ما هم قادرين يقول لهم اتفرقوا ولا هم قادرين يقول لهم اتقوا الله بأن يطلع عندهم الشعبية من رضا مولا. الله يحلم. هذا خطأ. رجل جار للمسجد ومنزعج من القرآن الذي يفتح في المسجد بعد الأذان والكفر. هذا الرجل دائما ينقل دائما ثم قرأ السؤال سابق قبل ودائما الرجل دائما كثير الضجة على أهل المسجد. أجيب ما الدولة أشرح له تشرح له أن القرآن مفتوح إياك ينبه بعض الناس ويتكال ثم اللي يقل دائمين البوق بلغ المسيح في الليل الناس ثم اللي عند الحق ترجد يعاد فاتحين الله مع الصبح وما يتلقاك مهم يقول جلدة لكن من واحد هذا الملكية الرابعة الناس ما الواحد فيها اللي قدروا مسيح يطعيم وهي اللي قدروا قلبه ضعيف كينا هلا مريض وفيه القلب وفيه ذيك الأمور قدروا يمكن من اللي طاح كينا ورقدها في الوقت وكيس يقول عاد الله مع الفجر والله اهه يندار يغير وكيس ويا الله اللي هو ما يجفر يا رب تتصل مد به ونقال يا اخويا القران عباد واحنا قاع ما ندور ما الله نزعجو ولا نزعجو وحده غير ندور الكتاب ولا كان ننبه به الى عاد الله محاضره درس من هقل عليك ولا عاد الله درس دار يهقل عليك ما ندرنا بعد كلام مولا ما خالق شنو يسمعوه للناس افضل من السمع وكلام الملك في الوقت اللي صافي وحد يستاذ سمعه إن كان يعطي مولانا يدقوا دقة كانوا يدخلوا للخير وإن كان يسمعه الناس ما يوحد بيه الناس شو طبيعته مصنع وإن كان يسمعه والله شوف لها من الله وين برسلها وخارج من اللي نعوذ بالله اللي يقول مشقي لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم ناقة من هذه البني تطبق في بني ولم يتمكن أهلها من نفسها هل هي محرات من جانب رجلها تركب لها ما هو الحكم الشرعي؟ لا يتعدل لها طريقه تنبح بها بحيث ما هو الشرعي يعدل لها كانت بالحاله اللي متيسرها زائده طاحت التور تتفرمها والله في مرده الحال انك ما لقيت توصل طريق تنبح العادي انبحها بالطريقه اللي حمول اعمارها واخبطها بها لا تنبحها لا اخبط الاعمار عند بعض العلماء والله عدل لها الذبيحه اللي متيسرها بهذه ما هذه ضروره لها احكامها. العادل الشيء عندهم ترحم لا يغلق العدل لا ممكن عدله. نعم خطا. ما هي صفه التزكيه في هذا الزمان وخاصه تزكيه المراه للرجل؟ المراه للرجل قاموا بها. قال التزكيه الزمن يوم حد جاءنا الى يدور يزكيه يكتب له علم انه صدره كله متعدل. شفته وخاصه لعبد المراه هي اللي يزكي. خارج من العلاية الفضيل خارج من العلاية اللي يشبه من الرجال هذا حقيقي بهذا ما لما تعمر عن اللي يكرموا لنا في القرآن تقول نحن أخي اجتمعنا إلى الموليد اللي يشبه من مريم لا جمعنا الكر وعدل التصويت يا الله تطلع مريم 90% بل 99 وإحنا يا الله نزعل الله 1% لأن مخلوقة يذكرها مولانا في كتابه ويمشيها ملائكته ويمدحها الملي هذا مرد ما يبصر معناها هل العلاج يمشي ما هو يسق الرجل يا رب يا الله ان عرفت تلك حدود الله فلا تعتبروها يا الله العالم والله الفقير من يجي حد يقول انا زكين يا طول خرص اللي قالوا العلماء لكن اللي بينت في الشريعه انا لا صغير فيه ما يزكى حد الصغيرين ما يزكى حد ما هو معروف ما يزكى حد ما هو معروف الفضل ما يزكى ولكن يزكاه نص مسكي ولا من اللي حد منكم يدور حد يزكيه يجلس الله حد مزكي حتى ما هو معروف يزكيك انت ومن يزكيه ابن عمار يقرب يزكي الله العلم المشهوري وفي الفضل المشهوري حتى يلعب واحد تسبيح وكبير هو ما هو معروف بالعلم والاستقامة لا يغرق تسبيح ولا تجد عن كيلو شراه الباص ولا حياة سبه ولا ما يغرق كما لقى لا شاك تسبيح عشرة وقال كما أنا ما كيش تشي بلو قطعا ما تسبيح أكبري وكتر الأخر ما سبيح لك تسبيح أكبر هل عاكم بعد الله أسفر هل يسمو حتى عندكم به الإكرام ما يسالي قال أنا ماني قاعد على المنبر إياك النافق مريد اللي طاحوا سنيها بها السياسة وطاحوا دروسها وصمسوا سنيها بها الملك بها النفاق والحد ما هو قاعد ينقى من عاد الناس اللي تسمعوا من رقاه تقول من به رقاه وكان لا يدفن ولا ينقال وهي حد حتى الحرام ما ينقال الحرام قال لكن لا ما يتواسع إلا الشيء ما هو زي حتى التمارك زي الحد يا ما ينقال يا ما يشرح الطبيب يجي ولا يشرح لك مرضك ولا يصاحك معناها مختلف تموت بك المرض كذلك عالم من اللي جيته ولا بيجل لك حكم الله معناها مختلف تهلك وتغلق النار يا الله اللي تعود تبقى من الوجه إلا الذي يشرح لك ينين يعمل لك ذهاب وخلي لك ذو ملومي إلى القيد اتقم ولا رولا ما فيه بعد عندك عذب أما الذي تبكب لك ولا يقول لك الحق معناها مختلف لك ويعمل لك تخلو غير نعم بلا ما حكم الشاكل في رمضان الأول غزبني في أيام متعددة وهو لا يعرف الحكم الشرعي هل عليه كفارة أم لا؟ يعجاء المبريدة ما نطقها ولا يخرج الملي معناها يتم يتلل عراسه إنه يخرج من الملي وهو من الناس الجاهل يتمدى ماذا تصنع تصبه يجد يسلح من الكفار يهار القضاء لازم يكون هار الخاسر وعاصي ربه يجد البيت يأتي السواء عن حكم الله كل الرواية كاملة اللي يتعدلها واجب عليك السواء عن حكم الله يتعدلها ما هنك تجد كيف يا عبد الله تتسواء عنه لا ما هو الرياضة حتى الجيش يتسواء ويربحه وادخل فيه ما يعرف العور لين حد اللي إذا قام السلام عليكم علموني العور يقول يا خير فعلا لا تغرق بإعلامة سابق العون أنا قلت سابق يتذكر في الرواية الله سوار عن فاسم أما يمشي عدها منه وتتسايديه منها ويقول من درك هذا شوفه لك شوفه لا تدخل بي تعلمه وسوار عن العلم قبل الدخول في العمل وعليه جد يسرك ونقول جد يسرك تخرص روحه تخرص وضعيته وجد يسرك من كفارة يغار نهار وخصر ولازم يقضيه ويستغفر مولانا فقد عصى عصى لأنه خسر نهار وعصى لأنه عد العبادة ما تولى عن حكمه هذا نعم هل سر يصح معه مصرنا شارلو أنا ما يشارلي خذت هنا هو يجي له أحد الطائفة فيها يجد هنا يقول له شارلو قال له اسم الإسرائيلي ما يقول شنو أعداء الله وهو واحد أحد لها تدفن بيها ما يجي من رسم الدار هل خايف الناس لا تنخلع منه وإن يتم عليها شو اسمه لقاه يقول مات فوق العم ما أصبح أقبح من بيهيس حد يخلي هذا اسمنا لعلة أدل بقى الله السؤال السلام سوى عنه ورسال إذا كان حد يتوضى معها إلى عادة مارعة وتتركب على وجهه إلى عادة مغلة تخلي ما يوصل وجهه هذا ما معها ولا معها ولا عادة هينة وهيبة أرجيجة ما تمنع علمه ولا تلاهي حاجة ما تمنع هاي قد يناقش قد تسرق قد يقول له صحيح ولكن توقف على معرفة قدر هاي والكمية المستعملة نعم وهي الأسباب التي تعين على قيام الليل بإذن الله تعالى حتى تبقى المولان بس كانت تندار عند الملك بيده ملكوت كل شيء الثانية كسر من الاستغفار لأن الذنوب يهجلوا الذنوب يعني تشفر ولها يعود مكتب مثل بقي عبد الطاعة لكن يعني كدية ولا الناس قلت عنك الذنوب يخفاه أعظامك ويسهر عليك الطاعة الثالثة كسر من ذكر المولان الرابعة تصحبه الخير الخامسة ترقد في النهار السادسة تقلل التعب لأن رقاه يطيح تعبان لكن يجمع عليه وما في قلبه خفف عملك وقلل من نشاطك الا الضروري، وارقد في النهار لان غفوه النهار تعاون على الليل، اصحبك الخير لان ياك نور القلب، كثر من ذكر مولانا ياك نور القلب، استغفر تخفف الذنوب، جم امور يتعدى في الاعضاء تقرا لك نشاط ولا جربوها من الليل وشوف مسألة كاملة دواء كاملة اعطيتوكم عملوه ليك الليل ورجعوا لي بالنتيجة مع الصباح شوف قاعدة من اين لاحظ معاه ثم تعرفوا ان الطبيب اللي يعطيك دواء ولين بعد ترجع له تقول لي اللي اعطيته مازل سبه يا ضمن العلماء اذا قدمكم الرواية تتخرصوها من عبادتكم ما ترشي يا ما تخرصوا لعل يعود قاعد العالم جيتوه عويلين ما يعرف الطب اعطاكم قاعد جيتوا في الدواء واعطاكم دواء البقر عاد يا طبيب بيطري عدلكم حيوان نعم ما حكم من مات وعليه دين من رمضان وليس له اولاد ولا بنات من دارين هل يجب على زوجته قضاء ذلك رمضان ام على ابنائه الراحه لعاد مات ولا عنده حد من اقاربه ما دام حد يعني هو ذا عند الإمام مالك المشهور عنه إن حد مات يسال فيش من رمضان ما في حد يقضي عنه قال فيها حديث وطائفة من العلماء قالت إن حد مات وعليه دين ولا صيام إنه صام عنه وليه من مات وعليه الصيام صام عنه وليه معناها قرباء حتى للشديد قال بعض العلماء إنك لا صام عنه حد من المسلمين متطوع عنه إنه هو دين وإنك كما أن رجل هو الفساد في الدين لا علمت به برصدت وخلصت عنه إنك يكفيه ويسلك به عند الله إنك ملي لا طوعت المخلوق وسالوا فيه أيام الصمت عنه ابتغاء مرضات الله إنه في إشطار إنجل عليك من لا يخطو وعند مدر وسال في بنا دينا معناها اللي قد يحسن على أخوه وما قريبه مات عليه الصيام وهو قادر عليه وقد يصوم عنه إلا هناك بعضه العلم قال وياك ما يخطر ومولانا يقول لا وديع عمل عامل منكم من ذكرنا وإنها بعضكم من بعض هذا خطأ ما حكم السجين الذي يحرم من تأدية الصلاة لكن لي يمنعوه ما يخلوه يصلي ويل لهم وويل لهم وويل لهم يا البوليس ويا الدرك ويا الحرس ويا الشرطة ويا ويا ويا أرعاو من المخلوق لا تريد خاصم عند ربكم تختصموا برصديك عليه قال لا من يدم الله وما خلال الصلاة يا مولانا مولانا جاب سورة محمرة عينيها جابوا شهرين ما لنوا على أنه كافر ولا قال أنه كافر يا سلام يتحرض للمخالف في الصلاة يا لرأيت الذي ينهى عبدا يا صلي ولا جاء مولانا اسمه بيكره الوع ما دار اسمه في القرآن جاء ماركو خلى اسمه ما يندار في المصحف والإنسان يعود يصلي ما يدخل من قدامه لعل بعد تعرضه أما مخلوق يخليه في النجاسة ويخليه مكبر ما خلاه يصلي عاد المسألة بينه وبين رب السماوات والأرض تدت منه من شقلت إلى عضوانه وجدت منه من نشاط كان يعبد وقال لي يسحب الله أكبر خلي المخلوق يعبد ربه أرعاه يا مسلمين ويا الشرطات أرعاه واللي منكم عنده قريب يقول له يرعاه المخلوق العاد عسكري عنده من يموت يفسخ النبي إن قالوا يا أخي ما جايها الصندر والعاد شرطي ينقلع وينقلع الخطوط والعاد حرس ينقلع ما بد حراستك تلان له تصلى من نقبر وتندار في طبقات الأرض وترد دم لا يكفو عليك ملايكة ما هم سارعين ده وتقع ولا يتحقر لك تواحل فيه ولا وزير هذا ما هو من وزارتك هذا العرض على التقوى يوم أن ترجع ولدي إلى الله وكلها يا الله عش وعش على قريب وما ما فهمتوه ويعرف إعلام منين وعود في ورصة الإنعاش عينيه تلعب عليهم الظلمة بل يكره وظيفته ويندم على يكره يوم وعاد عيني حائرين وثنوية مكان من المقاطين منه والطبيب ما تعرف شو أسيره بل يتفقد على من الوظيفة ما أغني عني مالي هلك عني سلطانية عند الموت ويوم القيامة يندم عيوتين من الناس، واحدين مغنياء ناس اللي كانت الروح، واحدين عندهم الشرطة هاي كلهم يدخلوا لك اهل الشرطة يقولوا ما اغني عني، معناها هلك عني شرطانية، معناها الشرطة لن اجدها قيمة عند الله. واهل المال قال مولانا ما اغني عني مالية، الكر مولانا عيوتين من الناس انهم كلهم يعصبوا ندما، اهل المال على مالهم واهل السلطة ان السلطة خلاف. ولا تغربوا انفسكم يا عباد الله واللي بكم عبد قريب يا الله يصحوا سابياتي يوم من لا مرد لهم الى الله. اسمعوها نصيحة ما قال فاركم علماءكم الإجابة معاكم ولا فقهاكم يختاروا يقبوا أخلاكم عن ينظروا إلى رقابة الله جل وعلا. لا خطا ما حكم من تجهروا النبي بعد إنزاله؟ هل هو وقت الليلة؟ ما حكم من تجهروا النبي بعد إنزاله؟ هل هو وقت الليلة؟ لا تجهروا النبي بعد إنزاله هل هو وقت الليلة؟ التعبير ما هو دقيق. تجهض المنية معناها إخراجه وإسقاط المني بعد من يفوت الإنسان يتردد مولات خيمته ويجامعها ويخرج منه المني ويعود عاد في رحمها هي من دركان يقد ينقلع تعدى عملية يشيل بها ويوها الرجاج ما يرسل يتعرض للمني لأن الزواج القصد منه الأولاد. الشريعة والساهل تقول لك تتزوج الياسر المسائل واحدة تحافوا على دينك، واحدة إياك يكلهم المسلمين، واحدة إياك عوضوا عندك أولاد يدعونك وانت ميت تتكن قبرك لهم حائطين بك الذنوب يعود من وراك مخلوق يقول يا رب اغفر لهم تمين جعفوا من مولانا وانت محتاج باك ما كان عندك أربع لشيء أرقاه متباك مع خام وما يولد. قال واحد يحكى انزي واحد أو ما يبقى الشاشة يكذروا والضايق من كفرة الأولاد وعندما نعرف كانوا خمسة والله ستة والله سبعة من الأولاد وهو قال كافيني هذا هو اللي مغي العمد وجمعوا كافين عليهم لا يعدوا حالة ما تواجبوا الشاشة وقيموهم ولا يغنينوا معاهم شاشرتهم شور الطبيبة رأي كانهم لا يقلعوهم لما عندهم الشاشة وكافيهم من الأولاد إن هذا ما عندهم شيء تبوا صيرعيهم به قيموا السيارة وجاءوا للطبيب وعد لهم الحالة لهم ما تواجبوا الأولاد قاموا مرشحين عدوا عد سيدان وفرقوا جميع الأولاد من قدر السميع العليم الوالدة يسلكوا وراحوا ييك الليلة لدارهم ما معهم من أبقى لا يا من وكر الله إلا القوم الخاسرون. يا رجاء السابق يخطط ويبرمج يا ما يعرف على القضاء الله مكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. المخلوق يعود اجتهاد وهو الخاص اللي يجبر راحوا ذيك الليلة ما عندهم ولا ليه حد سابق يفكر يا ما يعرف الدمر مدبر نار عليه الصيب ومولانا يتهمه واحد يشري وتر نحصل وتر ويخرص له زين ومجد ويزقل ليش من المال ما هو عاد وهو ما هو فاهم عند الله ان الوتر هي تعقل توطع لي ان شبته هيك الوتر ويقعد قدامه ياسر من رينات ما الصنديس يا مارو يا القمح يا اسم يا فرع وعضو هذا زينات بالشقار ومن يفرعش كل هو بفرس اللي يرفض يطرح يقعد له يتجي يطيح لي يزقل واحدة ويقعد أكثر منه. الله أكبر الله أكبر الله يحفظك الله يأمنك يا أخي يجري سابقا يسمي ولن يفكي يسمي ولن يأخذ يسمي ويسأل الله العافية به ما يعرف المدبر عند الله يسمع وهذا اللي تسمعه في الخلق يغرق كل ساعة وحده يحتاج يا أكمال يكون ضمنهم لي يكون ضمنهم والد يقسم يقسم يتمتع تفتح البلاوات حس العالم جاي فيه زلزال لا كامل بلاء يا عبادي فاتقوا أنا ملك السماوات والأرض مسموع إلى العدل هذا السلطون في الإعاعات والترفيف وكلكم أخرص يا خير القشور غير مسلسل أرى أنت متعود مسلسل عرف أنها اللي تشوف عينك ولا تسمع بذنك هو تحريك من مليك وهذا فعل رب السماوات والأرض وانت ما عندك سراس من مولانا نفسك لا اللي تسمع ولا اللي تشوف ولا اللي يبلغ لك عن جيرانك واهلك واصحابك هو بلاغات من مولانا هذا اللي معدل هو الرب اللي تمارك ما لقى مفتح له وما ناس خلصهم يا عباد الله. ما حكم من باع لحم طازج من غير وجه؟ لك ما تقول يا ابو المسلم ولا غير عنده معيار. إذا ما وزنته عدلوا كيف رواية يعود بها معروف عند المشتري كيف أعلم لكم تميز شوري كتف مثلا والله ورب والله كذا يعود شي محدد ما يخرج فيه النزاع. أيوة خير سؤال مكتوب بالحسانية جماعة هاي جماعة المسجد تقول كانت عندها مسجد يسموها المسجد العتيق. أيوة وفينا عاد دلوقتي بسنة دلوقتي سنة الله هنتين مسجد داخل رجال القرية سألهم اللي حاول بينهم ولا ريف ولا هنين الديار ومعهم شلاحة وعاد المسجد الأول تصدق اللي تصلى فيه الجماعة عاد يضيق بالمصلي من درسان يجد المسجد الثاني تصلى فيه الجماعة ولا ما يجد تصلي يدعون القرية كبيرة وواسعة ويمتلاوي المساجد الاثنين ومتباعدي من التباعد قد المحتاج هاي هم الناس يا رجال تصلى فيهم الجماعة ولا لا ويعود واحد منهم للمطر منهم فيسحب جماعة الأول ويضيعوا هذا لا يجوز هذا هو مسجد الضرار وحرام عنه ولا يصلى فيه ولا يؤسس ومن عرض رافدتهم القرية وهي ياسرة وملانة من الناس ويمتلاوي الاثنين وذا لا فيه توسيع على الناس ما يخسر تصلى فيهم الجماعة الاثنين الله يحفظك. سؤال ما هو الحكم فيما يسمى بالمثلية؟ الوجه الأول أخذ الدين بالزبدة أخذ الدين بالزبدة ورده الزبدة ورقة أخذ الدين شيء أخذ قال لله يقرأ يبغض ورده بالنحاس واحد يطرس على رقاش من الورق 20,000 مثل ورق واحد بيته يخلصونه ما يخلصونه زي ما يعطيه الورق يعطيه الا النحاس يعود زي هذا اللي نوع من الحيه ويخشى يعود فيه مارته السبت اللي لحمهم منا حرم عليهم يصيدوا يوم السبت ذبوا عدل مكيده لان النحاس لا هو الفضل شنو الفرق بين النحاس والورق نتيجة واحدة والقيمة واحدة وكامل جانب الفضل لكن لا بلتي وبلتي ما تجي المالي الصورة الثانية يبطل للمقرص بضرعة ويرسول غرب من المعجلات عندها كان أجل لكن صحي نعود قرض على باب كيف أهل قرض الصحيح شنو أنا قال لا تطرس فيه من هل 20 سجيل من المال ولا 100 سجيل ولا طوب من المال ولا الجمع الرواية معينة تقرصها فهو على مدة معينة من الزمكين بعد 6 أشهر لا يخلصك لا يكون انت كينة في سجاي النار من اخر وقت ما هي رسولهم بالمرصع من هين قولوا 50,000 ولا 60,000 تقرص عليهم اللا نار يا غير افتجان معين ولا يرد لك لا يعود التلابح ذيك الطريصة يا غير انت اللي اعطيت مرصع ديس وطرسته في الدين على افتجان معين يا غير لا يدرجع لك التلابح كيف أصلي أنا سجلت من لبنت الله 60,000 يا غير شريت بها مار وطرست فرقات لا يخلصني بعد 6 أشهر ليك 60,000 اللي أنا درت فيه مار لا ترجع لي 100,000 أنا جايز بها اللي أنت ردحت يا غير ما ردحت في ذات الفضة وإنما ردحت في البضاعة قرض صحيح بأجل صحيح بشروط صحيح هذا جايز. نعم ما حكمه هل سألت أن تدعى أن أقول شنو حكم السلام بين على النساء اللي عادوا عندهم 60 سنة و70 من ترى السلام عليهم من حد ما هم يحرمهم بيت كان جوزا ما ما الكهلة هم 90 ما يسلم عليها بيت ما هو قال اللي قاعد لها 60 بين معها 93 كهلة قارب هرقيان وانت شيماني قارب ديانين ما جايز لك تمس بريدهم هذا قالوا السبب وشوفوا قالوا المخارب وعقولهم وشهواتهم يعلمها من المريض خارج من الناس اللي يتلذذ بن حمير وخارج اللي لذته في الكهنات اكثر من الصغيرات وخارج من الكهنات الشابات اللي يختاروا لك ب90 عن شاب 10 سنين هذه القلوب بيد الله وبالتالي ما محكم فيها لكل ساقطة في الحج لاقطة وكل دائرة لها يوم السوق قالوا ما خلق الله عينين إلا وخلق لهما عينين تشتهي تلك العين ما خارج عيني ما خلق لهم ولا بد تبقي. ولذلك تمشي تبيع العالم ما تسوي العالم ما يسوي. لما انا فاحت اقول لك بويها تتبيع مفكا. ومرة تمشي ليمروك لا تبيعه كافي كلا اشبرت فيه. اخرت ملايين ولا اربعة. ثم يقول لك واحد. تطيح منه قاع. ثم تبيعه باثمانية. تطيح لك من السماء. اثمانية قاع. هو لا مولا. لا يطبق فيك مولا لما سجل نهار الناولي. ومرة تمشي برواية عدة اليقوت. والنور ما تسام به وينطيع. دور نقاع المرصى تمشي عندك دراعة زينة ومعدنها تسوي عشر ألاف تمين يا واحد يقول لقيت لك هاي ما تبيع أحد خمسمية خمسمية جمع لي مولانا زين وحدين وسجن وحدين ولا ما محكم فيه نفس اللي يخرج للناس من التساعير والقيمة هي نفس القيمة تخرج المغارب العلاقات ولا هو شيء ينفلش بحال من الأحوال يا ملكهنة ما تقلب والشاب مات الغرب ولذلك مرة الطفل زينة وشربه معنا زي من حد بهاي سوالها الواحد اخرى ينسوا فدا ما تتسول عن العليان بيت القبح ومعنا ما يترك خراش ما له واحد يخطب وتبحر هو اللي يروق شنه ولا مولا هذه الامور القلوب بيد الله ولا يحكم عليها اللي تراعوا فيه وحد يختار الشهر لكن لا يعرض بضاعة ولا يعرض رواية وما كذلك يهو والك الله والتبع والك رويجي مولانا قال لها للعليات هو ينشوف بها ما تقبل عرض شقان عندك والتبع ينشوف واحد هاني شاب ومتقاد وروه وهو يعطي فوصه ولا فيهم رقبه هو لا مولانا هذا اللي منكم ما يعرفه يجرب يجرب عبد الجنة ويشوف الله فهو هو ذا حمير صاريف ما مصور حد عنه نعم اتخذ رجل صلى بجماعة من المال وضع انتهاء الصلاة تذكر بأنه لم يصل العصر فقال الجماعة عيش صلاتك زال هذا هو الصلاة دي ما هو الصلاة ما دام هو الرسال في إصلاح رأى تسالف لمته ويتفجد فالنبع ينفاق صلى الصلاة متوليان ممكن يصلى وراه ما لازمتم لإعادة بعيد أم المشهور نعم ما معنى الحديث ثلاث من جمع عنده الجماعة بالله الإنصاف من نفسك وبدل السلام العالمية بإنفاق من الدقاء هذا الحديث لا أتذكره لكن لا مانع فهم الشواهد الذي تشهد بعض معاني والحديث من قواعد العلم يقول الحديث ما بطيته يا غير معاني تشهد الهدي الأخرى يقولون لباس وإلا فيها اللي يقولوا هذا الحديث يقول صحيح لغيره وحسن لغيره فقد يكون الحديث غير صحيح بذاته يغير صحة بأن تشهد وحادث أخرى هذا في الكلمة اللي يقول بعض الناس إذا أكرمت الكريم ملكته هو يستلم وإذا أكرمت اللئيم عليك تمرد هذا قال واحد يعني معنى الحديث قالوا الحديث هذا الحديث ما هو صحيح قالوا واحد أخرم الحديث ما يثبت النفس ما قالوا بفمه يغار بعد معناه صحيح قالوا هم الصحيح من ايه قالوا لي ان مولانا قالوا الخالق من المنافقين انهم ما انكرفوا هم مولانا ورسوله يكون بهم احسان عليهم العدد انهم مولانا ورسوله قال عليهم وما نقموا وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله قالوا ما يبقوا مولانا ما يبقوا رسوله مع الاحسان معدل قالوا فهذا يشهد لمعنى ذلك الكلام ان بعض المخالق يريد تقوم ويتمرد عليك ويعود اعدى الاعداء فيك وليت لعت عين حمراء عود الطائح بني قالوا لأن الناس مخلقة من التراب والتراب عجناتها ماهي واحدة طاب إلى جيت بيدة قاسية وطرحت يدك عليها وقلت لها التراب يسلم كان الأختين نجوها للشزي وتيجي دخل في أصباعها في الطريقة من الطابقة وانت مطرون لما يجهرها لا بد من تنبو البك والتنفخ مطعيني دور صويدي كانت قد تحفر حفر لأنها طبيعة قاسية خارج الصبر الميدان الزيرات المدلينة التي تعمل السمعة فيها هو يفرد لك وتجي تشهر غار إلى منكبك لأن طبيعة الأرض لينة وهناك طبيعة قاسية وكل ما في الأرض من طبائع موجودة في الإنسان خارج لما تدرس بك ما تجبر من المعاملة الصالحة ولذلك عاد يوم الجمعة يطلع الإمام على المنبر يجي يتكلم وعنده دبوس. قالوا لما يرى يوم الجمعة يعود قيمة دارة في الدايك لمن يوم الجمعة الناس ما يفاطع يعود قاعد على المنبر هو واقف على المنبر فيجي دبوس. قالوا يدبوس لا شيء إلا الخير. قالوا يا شرعة الشريعة خاطبة وتشرع معناها خالقين وحدين كافيتهم الخطبة يا أيها الناس اتقوا الله ومعها الدبوس. لكن قال الناس وهناك من يستمعوا ولا بد لهم الدبوس. عاد الإمام يوم الجمعة الدبوس لا والإمام قاعد برا ما هو فاهم الدبوس لاش زايدوا دبوس ولي تقول له قلت له الدبوس لا يقول لك قالت الشريعة الدعوة إليك أنت الدبوس الفايدة فيها كان قال لك إن الخرق قدامه في الشراء تنبعوا به إلى العصر أفهم بعض الدبوس له الإمام ما يعرف دبوس لاش لا تصلوا راه وإن لقى حتى الدبوس له ما يفهم سره. ما نعم هل تجيب نامة الكاهن وهجاته فرعبه للنكاح الكافر الكافر هو صاحب الكهان كانوا جدا يعود نام بالسلوك على بجسح مجد هذا معروف من الكهان للسحار ومنصف لمحاولة رقلة على الغيب ولا خابط فيه الكيب ومريتب لكن ما هي عقلة واحد منهم بعد ما هم كاملين واحد يجي إلا ما لا يجي إلا راسي يقول له يزن لي ويقول لي خطر ويقول له غير أنك نبي أن تربحوا وخاطر لي يجي يهني جاي الناس وتصوروا تأثيرهم لقزارة يقول لك فهلا ما صدقناها ولا كذبنا قصة كم قاعد بس الغريب مريتان يقولوا ما كذبناها ولا صدقناها إلا أنت قاعد الشماء ومتراصل لما تخطط وهو قواعد وجماعة صالحة ومع النتيجة ما كذبنا ولا صدقنا الا يفرق سكرته ما ادنا نبتة ما يصالحش الله يسلم توب هذا تعرفوا ما هو أصوات لا حق أن تنحن مريكا الرجل المتشبه بالنساء نعم هل يجوز إثم طعامه والشراب الذي يصنعه بيده أم لا؟ خارج رد من الشبه رجال من الشبه من العلوات وهم العلوات من الشبه من الرجال الذي يقول لهم قولي قالنا هؤلاء ملعون هؤلاء عرفهم الرسول صلى الله عليه وسلم وشاء في الأحاديث هم ملعونين معناها مطرودين عن رحمة الملك ولا يسلم عليهم ولا يمتسوا ولا يقعد معاهم ولا يعيط لهم ولا يعطاهم خمسة ولا اصطلت لهم في التصاجر القس ولا دخلوا عليك في مكان وحط ولا جاءوك إذا شربة ميها عطسها يعدوا ما تكون له يموت ولا هشي يضرب ولا يعدوا في المسلمين وخارج دولة دولة كاملة دمرهم ولا ينقل بها لك إلا على سبت على الإعلايات متباركات مع الإعلايات وهم يغيروا سنة الله بالخلق هلك ما على رسول الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء ومسألة عنها نبتة ومالك التغاير قاعد وحلاك حد ملعون مطلوب من رحمة مولان هذا ما يخص حد عنه إنه ممكن حتى العرس لا يقبل شيء حد منه ولا حتى المناسبة لا يجي ولا دخل عليه المكان يتعاد معهم وإن منهم يعرف حد منهم ومن مخلوق منار اللعنة حائط بيك من الله ومنار مين العام إبليس مرض من رحمته عاد ما تنفعه التوبة جاء وقاتل سنة حد الملك فات على التوبة كانت قاتل راس ولا مات ما يجوا الفضل حد من الخير ما يصلي عليه هل يجوز إختار حقيقة الراتب الشهر عن الزوجة بنية التصريف وهل يعتبر من الكذب المباح الطالب للزوجة لا شيء عندي مع أنه عنده شيء خارج من الرجال اللي حد يقعد مثلاك يعدل ولا يترد في الأيه الحيث وبالتالي يقولوا لا بد أن يعدل المكينة مع ولا تخنت ولا قال هراس مكان ده طيبة فريدة كان يا غاري قد ما يكذب يقول له ماها عنده والله ما غدا في الأخ ماها عنده يعود حد ما هو خلاف اللي قلت والله ما هو كذا يعدل عبارة إن قالها التورية معناها يعدل عبارة ما تفهم هي في المعين ويعاد ودور المال اللي ما رح تستعمل معاه نفس الموضوع يا رب المال يرعى معود الزفين فيه وكان يقول له ما عنده خمسة هو ماشي يعطيه السفيهة ويعطيه المباهة هذا المال لا يقول به مسيلمة أول حد ما يجب عليه يعرفه شيء زوجته القاعدة معاه وعياله لماذا منصور ليش حد عنده وتلاقي نفسه توصف معاه ماما وتم ولا تخنت ما ينقول مش يقول لنا تخلي سبه ولا احنا اسمع قاعد الشهر كام وواضح انه واضح انه هو ماشي بيتصدر على الحرام المباح هذا ما قال به قول هذا هو الخلف بلاد واحد مرجل تزوج امرأة أخذها لنفسه وجاء بولده شاهدا له فقال إنه وكيل نفسه وهي وكيلة نفسها لأنها قد تزوجت من قبل وضع الزواج صحيح من باب يجلس القاضي ويقول له يسير ماريوتي ولو وجد واحدة من البوليس يتم يضربوه مما يرجع له هذا النوع يلا يجاب البوليس يوحلوا فيه هذا ما يرى حق الواحد يجيبوه السلطة ميتين عمره واحد متزوج وجايب ولد هذا شو اما الفوضى من الاحكام صح نعم هذا يكتب الحسان يقول يا لما راجل تزوج امرأة فلما يجب مستمدار الصداق ادرك ان هذا الزواج صحيح والله لما يجب تعطي مهرها عليها تبقى لديه الزواج بها حلال ورغم فيه جائز لها تتصرف به لعاجل تعطيه الناس صدقها وتمل يكون ويعطيه الهي الصداق والحلال الطيبة ففي سبة ما في مشكلة ولهذا التعاون على البر والتقوى لاهي وجائز لا تصبر عنه ولكن يستطيع ومن الله يتوقع عن سنة يقول يستطيع مدى يدعون متعاون على طاعة فلان لا يحرم ما هو الخير الشريعة عاونتهم ساعدة حال الناس زنا حال الناس زنا ومعصية فلان بارك لا يدخلها الزنا وفرشك لا تزل به ما دمت حيا وهل من الله يتعدى الإيمان قال والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أمر اكتمال يعني يقول خايف الزنا يا عمرك ماشي بيك وقت بليلة ويتسر لك الأحلال عدل لك الليلة على ما يصبح بك لعل تموت عليك شنابة من الزنا ما هو شيء يطلب الزنا لا يحب عليك تحت أجره ولو تتدين وتتزوج خير لك ليلة من الحلال خير ليلة من ليلة الحلال من الزنا لا تروح ما كلا قد تفاجئكم النوم ما في مجمع معه ولا يغضب عليك المريض لأنك أرست ماءك في مكان لا يرضي رب العالمين نعم سؤال الله أنك في الحسن يقول شنو حكم إحسان في الرأس ما يسمى جنسك هل هو حرام لا يمكنه لا يسمى جنسك يعني كالصورة تتحسن بها راسك اللي استنجع على مهلة ثلاثة ما في حرام حسن راسك حتى من الستر أنا كون بس ولا لي هي هي أسوى در ما استكار أسوى ما در ما إيه نعم سؤال الله يقول شنو حكم حد عندي ولد يسموها على وجهه فعاد عبد ذاك ما يرد من بطه ولا كان الناس يعتبر عن بطه الوالد وعلى ما يسميه محمد والي بطه أفضل منه محمد صلى الله عليه وسلم ومرة يسميه إبراهيم ومع الأنبياء يختلف عن بطه ومرة يسميه هارون احنا موريتانيا سامي سامي الأنبياء ومع الواحد يقول له طيب انا بقول هالحد من قال ابراهيم لو عرفت ما انا كناوي بها ابراهيم خلي الرحمن يعينك على ابراهيم غير واسطه ان شاء الله سمعوا سلمت ما قصدت به الوضع حقكم اياه بحضر المر مفهوم نعم خطا بعد ما يقول ان شاء الله بعض الناس يقول ان المنكر اذا كبر سقط انكاره عن الناس ما هي حق المنكر قاعد يكسر حقه ويكسر عدله يقبل الصالحين والمنكر إذا اشتد وكثر ولم يغير يهلك الله الصالحين عن المجرمين ولا يمشي يقرب ولا يباكي الناري إن تكتب يعمل جراثيم تخلي الأمة ما يمشي يقرب نعم تستنى لك من هو والدها مقاطعته وفعلت بعد ذلك لأن الناس على سبيلها كما رحمها رسيدة شيء تخطب دونها ترمي هو والدها مقاطعته تهجربوها هو من هذه الجاية كي جاية تسميني وفي عني هذا ما يوافقك لا موافقة في معصية الله ولا العدل يا مفراش وتجيس حد من الأئمة يتوضح للصورة ولا ما هو شيء يقرب الوالدين ناس اتكيتهم بنكبة ودفرتهم ماتوا وصليت عليهم وعدلت حالهم ما يسقط حق هذا الوالدين يقولوا كم من حق الوالدين لم ردت فارغة والناس ردت فارغة لغاية الوالدين ما يشي يتصلى نعم هل يمكن أن يصلي الشخص قيام الليل وهو جنب؟ جنب وهو قادر على الجنابة ولا ما هو جابر ما؟ ولا جنب كان وهو قادر على ما جابر حد عليه الجنابة ولا قاعد ما هو جنابة؟ لا عبد من حدث رأسها عبد من يدور ولا عبد من يجيس الدوش فهو عليه يتطهر الطهارة المطالب بها شرعا إلى عبد من أهل بل ولما موجود يستعمل ولا عبد ما هو موجود يتيمم وما بين لا يصلي المولانا ولو نص ركعة وهو قادر على استعمال الطهارة لا يقبل الله منه ذلك أبدا لا تعب راسه طول نعم هذا هل هذا الحديث صحيح المؤمن في بيته كالكلب في جحره لا ما من ولا عليه موريتاني ما سأركبكم المؤمنين حتى في ديارهم عدوى كلاب هذا لا يحق كيف ذلك الحديث الشيطاني والمؤمن مؤمن مدمن ذا لا أساس له والمؤمن واشرف عند الله من يصاف الكلاب وتنجار لا يعاد مؤمن عاصي أما المؤمن العاد الطبيعي ما هو في بيته كالكلب بل هو عظيم القدر اسوه في الدار واسوه في المبدية واسوه في المسيح واسوه يشتغل دار الحلال المؤمن عظيم القدر لا يسمى بكلاب ولا يسمى والعاد عاصي لكن قال المعصية وقد يخرج لكن ما يصل حتى قال اخر انت ابن حسان يقول ملاهي لاخر من الاحواز من ركان جاوز انا وجاوز ما الله انا قال كان قد احواز بعينيه اسقبني على عينيه احواز بعينيه كان قد حد يمسكه ما هو شيء يقرب وقال لكم قاعد الرواية اللي يختار سقم وما يتبخرس يا الله يفرع عنه يا اللي يكفر ويا اللي يكفر يعرف ان النحية بالصنعة وين شيء هدو ما تقبل الهلسات ما تبخرسك وقال تراد بتقع راسك ولا تعطيه العافية ما هناك خليه شنو قيام ويقول عليك الصار وانت من لا تكرتها تبكر صار بطوع الفس وهي شنور توالي والهام الوعود الصغير والغريب موريتاني فيها قنبلة غريبة شوف هاك الشاب الصغير وهو لك هو يكرط قامة فاجات اللحية في العجلان عليها يختاره عود المكمية اختار من عود الويجة ولو هو يكرط الوجدة عجلان عليها ما فاجات عند مريد يبت كان ملاك وهو كان متلقيها وهم اللي يكرط عقائها ان جاب انت لمخزي انت تخير عجلان عليها ولمن بطاه وليه تكرتها انت لا معبود في الكريم حيا وميتا هذا لا الشقاء انا معود الانبياء بالحياه معناها موجه ما جيت تلقى به وجه رسول الله سلم مالك غايب افضل واشرف واعظم وشف وشوف الانبياء يا جو يوم القيامه عدل الى الرنج بين يدي الله ويهما كلهم لحيث وتبرير ما بين منكبين ويهو انت انت مقاور ومقيل ويولو بدرك لهو انت تتخاي الشاشة تلور تقع مرة ندعو كعب لحيتك ان يجيك شيباني وادك لهو انت تعري حولي وهو جابك حد عرفة وخلاف ركي ماشي من مروان انك اسحال انك ما تبقي وجهك تلقى بي شيباني اكبر منك فكيف لا تقابلت مع انبياء الله يا ما حد ما يجي يلقى به المقربين ما يجي المولانا به يا ما حد يعس وكيف نقولكم يا كم يفتيكم وقولكم اللحية ونصرت خلال قلوا يا بعد رأيت ما هو نصرت خلال شم يا هاردون وانا تابع من تابع عن المسلم ولا تابع كنت انا تابع عن المسلم تابع الصحابة ولا ما نتابعهم تابع الصحابة نختارهم عنك انت وعن اللي عندك نختار اللي هي عندنا نكرمها أصحابه قوم جيب لي صحابي واحد قد تخرط الحيط جيب لي النبي صلى الله عليه وسلم قد قصص الحيط وإذا أكرط كانوا قد قصص يقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عند الحيط ما كان يمسه أي أصحابه ما كانوا يمسوها أي ما تنجي بالسجود أنا يعني خلينا كنا سخرة والمهم أن يعني نعود على وفاتهم وإسلام أصحابه ملائم، هم غير ملائم، هم غير يصير جنة قطعة. والناس أخرى ما يعرف ليش ليش وانا نمشي الناحية الأخرى، حد مستهدي، حد يقدر أن أربط رأس وانا مركب وكيف هو ما يبدو قاعد مانكو. ولا أنظر أقول له تفتح الكتاب، ولا تجيب لي شيء من الحجاز اللي ثبت لي كان مرتبقة مس، ثبت لي كان أصحاب مسلوه، ثبت لي كان مالك مس، ثبت لي الشافعي كان مس، أحمد بن حنبل، أبو حنيفة، البخاري، مسلم، الترمذي، النسائي، أبو داود، ابن ماجه، أئمة السنة، في واحد من الأنكار، اللي يقولوا ثبت الكريم واحد من الكريم، ونسكت معاه، والعدوى أئمة الهدى، المستهدين، الشاهدين، الأمة بالفضل، ما فيهم حد كرم، أنا مبدية ما كاردين هاي الرجال ما نكرم، الرجال تقول الفن ما نصور هؤلاء ما هم ما نصور، ودعاه وجه تصليحيته. ما رجعت مع التقصاص، ما قال لك التقصاص جايب لي اليوم قصص هو رجع هو كمل كمل سبري اللي نسوي عن كمية اللي ما يقول لك ما تخصصش بي اللي هو كمل، ولا يقول لك مسألة خلاف ويتم هو اللي والغريب اللي يسمع حتى يقول أخ من صابر أنت تقول له أخ ومعاية تكميل. أنا ما نقول فلان ولا فلان غير ما ترح مار ما كنت أعرفون بعد حد. إيه يا الله لموكم، يا الله لموكم اسمع الحق وعرفوا يا الله عود مستعد يموت علي وعود مستعد يبنوا الكل بلي ولا جاكم اي عالم يا عمرو الامام مالك قولوا لا لا لا لا الامام السبعي في رأي رجال هاي القضية انا قاعد عرف الحق قال وربنا الله ما تكفي لا بد من تعودهم ما استقام اثبت ما يعود عمرك كانت لا سوار ولا تشوف شيء يتلف والله في لياعة والله المبدية تقول الصراعي فلان جاء هذا معناه انك ديار المبدية وغضي على الشريعة ولا ما فهمتوه. ايه انا اتكلم معاكم بالحسان يوم الضحك وراجل ومولا لا يتقبل من وينفعنا كامل من اللي يصنعه يلي نبراه وتوف ايه اقف من الحياة بلاه اللهم صل على محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واتب علينا انك انت يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جليل الكرم يا حي يا قريب يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح.